بعد صلاة العشاء وكذا تلزمه أنها تصلي صلاة العشاء وصلاة المغرب، لأن الوقت وقت الثنتين كلهم. نعم. وإذا دخل وقت صلاة من الصلوات ونزلت الدورة في هذا الوقت، نعم نعم، ولم تصلي ذلك ولم تصلي ذلك تعيد الصلاة، لأنه دخل الوقت وهي طاهرة واجبة عليها الصلاة واجبة بذمتها، نعم، لكن تساهلت بأداء الصلاة أول الوقت وجاه الحين، نعم، فهي عندما تطهر إن شاء الله تعيد هذه الصلاة اللي وجبت بذمتها. نعم. المرسل عبد العزيز السلامة من قرية أوثال يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقال: لا يدخل الجنة نمام. ما معنى هذه الأحاديث؟ هل هي نفي وتأكيد بعدم دخول الجنة لكل نمام وقاطع رحم، أم الغاية التحذير والتهديد؟ لا، هذا المراد به أنه ما يدخل الجنة لأول وهلة، لأنه القاطع الرحم أو مرتك من أي أمور من الكبائر، هذه من الكبائر، من الكبائر، مرتك من أمر من الكبائر، هذا لا بد أن يطهر قبل دخول الجنة. مثل هذا اللي عليه مثلا أما شرب خمر ولا نميمة ولا كذا، هذا يطهر منها ثم يدخل الجنة، ما يدخل لأول هذا القسم، لا يدخلها يعني في أول وهلة، نعم، يعني حتى يطهر منها البقي عليه، إما بعفو الله سبحانه وتعالى ورحمته، وإما بتعذيبه بمقدار ثم يعود إلى الجنة. سبحان الله. وهذا نايف المطيري من الرياض له سؤالان، يقول في أولهما: ماذا يفعل المسلم تجاه الاختلاف في بعض الأمور في الدين بين العلماء، كالمسح على الخفين والجوارب وزكاة الحلي المعد للاستعمال وغيرها من الأمور الشرعية؟ مثل هذه الأمور الخلافية، طالب العلم عليه أن يتحرى الدليل والراجح الدليل في هذا ويعمل به، لكن مثل الأخ هذا يذكر أنه مثلا ما هو طالب علمه، لكن كيف يعمل؟ يشوف طلبة العلم اللي هو يثق بهم ورعهم ودينهم وعلمهم ويسألهم، ما يسأل كل واحد، ينبغي له تحرى في دينه. حول مثلا لما أراد أن يشتري أرض ولا يشتري سيارة، راح يشاور 5 ولا 6 ويشاور الناس اللي يعرفون. هذا وقع عليك في أمر دينك، تبحث عن الشخص اللي ترضى فيه في دينه ومحافظته على الصلاة وأنه متمكن في العلم وتسأله، وإذا سألته له يقول لك إن شاء الله يعني. سبحان الله. نعم. أما سؤاله الثاني فيقول: أعمل أنا وزميلي بنظام المناوبات، وعند حضور الصلاة أخرج للصلاة في المسجد ويبقى هو يصلي وحده في العمل ولا يخرج لئلا يحضر المسؤول ولا يجدنا جميعا، فهل أصلي معه حتى لا يحرم أجر الجماعة؟ نعم، هذا الأفضل أن تصلي أنت وياه ولا تخليه ينفرد هو يصلي، وأنت إذا صليت أنت وياه تحصل لكم فضيلة الجماعة، صلي جماعة. نعم. الاثنين جماعة تحصل لهم أجر الجماعة. نعم. فالأفضل أنك تصلي أنت وياه، لأنكم منزومين تحافظون على العمل اللي أنتم ما تهملون عملكم. نعم. وهذا فيه عذر لكم إن شاء الله تعالى إذا تخافون على المكان، وأنت ما ينبغي أنك تروح تصلي مع الجماعة وتترك مثلا رفيقك. نعم. لا، الأولى أنكم تصلون الاثنين جماعة، حكم الجماعة، يحصل لهم الفضل في 27 درجة، سواء صلته أثنين أو 100 شخص أو 200 شخص، فضيلة الجماعة تحصل لكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل أحد الصحابة بعد السلام رأوه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وحده، قال لأحد الصحابة: أيكم يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة وصلى معه وحصلت له فضيلة الجماعة. نعم. فصلاة الجماعة تحصل باثنين. فما دمتم على اثنين، صلوا جماعة أنتم في محلكم وحافظوا على عملكم، فهذا أفضل في حقكم. أحسن الله. تجمع بين الأمرين، طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على ما أؤتمنتم عليه. وهذه سائلة من المملكة العربية السعودية لها عدد من الأسئلة لم تذكر اسمها، هي تقول: كيف تكون التوبة من أذى الجار، وما حكم زيارة الجارة التي لا تزورني؟ هذا الجار أمانة بالله إن كان هو أذية بغيبة ولا بنميمة ولا على استولى حقا عليه لابد تأديه. نعم. إن كان باحتيال على أخذ شيء منه ولته بأخذ شيء من ماله، يجب أن ما تصح التوبة حتى ترد ما كان عليه. من سهل غيبة فيه تستبيحه، والله أنا أتكلم كذا وأرجو منك تسامحينه، فإن كان تخشى من فتنة أو كذا فيه تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتترك هذا الأمر نهائيا،